الصالحين وذرينا وأنت بهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال السادس من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية السادسة قبل أن نقرأ يعني نشرع في قوله السادسة إذا رأينا مبارح أمس الأحاديث متكررة عن عيد الشيخ الأحاديث ثابت بن قيس وزوجه يعني مع زوجه في حديثين مرأوا معنا أنه قالت لا أعتب عليه في خلق ولا في دين ولا في أي شيء أبدا. بعدين جاب حديثين جاب الحديث التالي قال فضربها فكسر نقضها صار يعني في يعني في اضطراب بالمثل. يعني على كل حال يعني الأحاديث جاب ليش عم يجيبها ليش كررها مع أنه حديث واحد يكفي يعني يتبين يعني الحجاب يعني هل يكون الخلع يعني بعد بعد شقاق بعد جدال بعد خلاف مثل الصلح في المعاملات الصلح الصلح لا بد من يعني سبق خلاف بعدها نجري الصلح أم يجوز بدون خلاف كمان هون الخلع يعني هل يكون بدون أي خلاف تطلب الخلع ولا لا بد من أن يكون هناك خلاف. اتبين أنه بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يجوز لا يجوز يعني لا بد من تقدم خلاف فأتى بالأحاديث يعني عدد رواياته من أجل أن يبين الخلاف أن يدلل لكل من قال. نعم قال السادسة نعم لما قال الله تعالى لما قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاه. أنا قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما يعني فيما يعني في الأزواج فيما افتدت به فيما افتدت يعني بأي شيء بقليل أو كثير فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني يعني طلبت منه قالت له تعطيني المهر وأده طوب لي البناية هاتوا البناية كلها وأحيانا يعني نسأل الله السلامة يعني يعطيها يعني وأحيانا نسأل الله العافية ربما تكون امرأة يعني ذات يعني يعني يعني في عندها مقومات يعني تطلب هذا الشيء ونسأل الله السلامة يعني بيلعب على إنسان خبيث يعني بيقول له خلصي منه وشو بديك خلاص وقد ما طلب خلاص أعطيه يعني قد ما طلب قليله فبيروح بيقول له يعني بيقول له لزوجها استغفر الله بالعكس بيقول له لزوجها يعني شو بدك فيها وكذا يعني وكمان يعني بيحرضها له يعني بالمال يصل إليها بالمال ويعني في بياع بوصة عم يجيب لحفلة شاف المرأة هيك عينه لا يعني جيت عليها قال والله ما بخلي له إياها وما خلى له إياها ما خلى له إياها بالمال يعني نسأل الله العافية فيما افتدت به نسأل الله السلامة. لذلك قل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنات يغضضن يعني بعد هلا صار القصة نسأل الله السلامة يعني كبلي أقول يعني يا بهائم أو وصاها كله مبذول الجواهر ما يعني ما بتنبذل تحفظ المرأة أحسن من الجوهر الأصل يحفظها الإنسان نعم تبذل ذلك مما كان يعني ممكن يمسحيله فيها نعم فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني هذا الحقيقة إهانة للمرأة تبذلها وسفورها وهيك الأمم كان يعني يعني يستطيع يعني أن يعني يأخذ منها يعني ولو بعض الشيء، هذا امتثال لها. أما لما بتكون عالية ما أحد يعني أن يصل إليها بشيء. نعم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ودليل يعني أنه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب. السؤال ما بصير إلا من وراء حجاب. ليش؟ إنه هدول أمهات وهدول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معناته دليل قدسيتهن وطهارتهن وعظمهن يعني ومكانتهن. أما المبذولة ما بتفرق. يعني هذا إنسان يعني ما في يعني طالما في أرواح، طبيعة الإنسان يعني لو كان مهما كان الله يرحم سيدنا الشيخ حسن لو رأى يعني لفتوا بيت الأموي خلاص ما أنت ذكر وهي أنثى خلاص هيك الله خلقه. لذلك سبحانه وتعالى قال ابتلانا يعني ابتلى الرجال بالنساء والنساء بالرجال وجعلنا حدود حتى يعني نتحاشى الشر ونتحاشى البلاء الذي يقع. أنه هذا الحقيقة هذا بلاء، شوف شوف شوف هذا بلاء هذا بلاء هذا بلاء، بالعكس هذا النبي هذا الحياة هاي المتعة هذا هذا إلى بلاء باعتبار ما يقول ما سيقول. إيه الواحد عم يأكل أكل طيب كتير لكن بعد شوي نأخذ إسعاف إذا ما عمل أربعة، إذا مشي حاله بالإسعاف بسيطة إله خير في بسرور عاد بالضرر ما ينبني عليه. آذن الله أهلها بالخراب. نعم سيدي، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ما بتفرق يعني قد ما طلبت يعني تأخذ. نعم. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور يجوز أن تفتدي منه بما أن تفتدي منه أن تفتدي منه بما تراضي عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. يعني ألا هي دفعت له هو طلب وهي إيه ألا ما بيكفي، أعطيتك المهر وبدي أدو، أعطيتك المهر بدي أدو أدو أدو إذا بدك وإلا ما بطلق. هذا بيدل أنه معنى ذلك أنه الزوج، السؤال اللي سألت مبارح، الزوج اللي بده يطلق وإلا ليش؟ لو كان الأمر ليس بيد الزوج ليش حتى يعني يتراضى أو ترضى هي الزوجة أو يرضى الزوج؟ نعم نعم. يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا منه كان أقل مما أعطاها، كان يعني أكان أقل مما أعطاها أو أكثر منه ما تفرق. يعني ربي سبحانه وتعالى أذن وسبحانه وتعالى لم يمنع، فلا جناح عليهما لا مؤاخذة فيما افتدت به. فقال لا أنا بدي حتى تفتي يعني تفتدي نفسها يعني تشتري نفسها. يعني شو معنى تفتدي؟ لو أخذناها يعني ربي قال فإما منا بعد وإما فداء. قال عليه الصلاة والسلام هن عوان النساء. شو معنى عوان؟ يعني أسرى أسيرات يعني، فهي أسيرة لمن تزوج بها العقد ربطها ما بتقدر تتفلت منه أبدا، الدنيا كلها ما بتقدر تأخذها منه. فهي هلأ بدها تفلت نفسها منه، علقت وتبين له والعياذ بالله وقعت في مأزق، وقعت في جحيم نسأل الله العافية. في رجال هيك نسأل الله العافية. تطلب الطلاق، هو بقى بيتعنت بدي بدي بدي بدي يعني هي بدها تخلصية خلص، لا في لا مهر ولا شيء عليه المتقدم والمتأخر، وتقول له بس افرقني ما بدي بدي افدي نفسي. هي بقى فإما منا بعد وإما فداء، فداء الأسرى، وهي كأنها أسيرة. لا بصير، بس عند السادة الحنفية، وبصير يملك عصمتها عند السادة الشافعية بعد العقد، بعد تمام العقد. السادة الحنفية عند العقد يجوز أن يعقد عليها وبشرط، بعقد مشروط. عند السادة الشافعية هذا العقد باطل معلق، العقود لا تقبل التعليق، ما بيصير. عند السادة الشافعية بعد تمام العقد ايه بيصير بينات شيء، اجتمعوا كذا اختلفوا، ايه قال له اخي ما من صالحك انت وياه حتى تجعل الا يعني ملكتك طلاقك، خلص امتى ما بدك، هي بتطلع حالة امتى ما بدها. طبعا لا خلاص مشي لها، هي ما بترجع، هي بتطلع بس ملكناها على المقدرة، ما بتحسن ايدها طيفة بتحمل اكتر. طلقة واحدة بس ما بتفرق، ما بتفرق ملك طلاقة الا ملكتك طلقة طلقتين ثلاثة، وهي تأكد بقى يعني المرة بهذا يعني عمرها يمكن شهر ما تتسلم يعني إيدر إياه، وهي طلع يعني صخنة شوي دغري بتوليت. أما الرجال، الرجال يعني لو شعر بسخونة بألم بظل ماسك يعني بشوف العاقبة، نظرة قدام بين رجليها يعني المرة قدامها ما في. أما الرجال بي، وفي رجال أمر من النسوة الحية، في رجال المرأة اللي بتعلمه، لكن قل لي هذا مو رجال، هذا يعني شبه الرجال، أشبه الرجال، الإنسان بيكون رجل يعني. قلوا الرجال جبال، هيك الأصل، هيك الأصل يعني. نعم سيدي. رومي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر، عفانة عفانة أو عفان بصير، عفانة وعفانة يا زائدين العفن يعني ما هو يعني عفن أو من العف من العفاف يعني يا الألف والنون زائدتين أو غير زائدتين. نعم. عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي، يعني هذا يعني ليش الرؤيا، طالما سبحانه وتعالى قال هذا، فقال مالك وابو الشافعي وابو حنيفة، شوف شوف احكامنا شنو، نحن مو من واحد نقول مقطوع رسان، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، مقطوع رسان يعني الرسان بالحط تعرفوا بين بأعناق من الرسان المقود يعني، ما هي الرسن، تعرف شو هذا الرسن، الرسن ما هو هذا، ما هو معروف يعني، هذا كلمة عامية في الشام، هي هذا المقود برأس الدابة، برأس الحمار يعني، أو برأس يعني البغل، أو برأس يعني اسمه مقود، يسموه رسن. فإنسان مقطوع، الله شيخنا كان يقول إنسان مقطوع رسان جاي بده يعمل قوانين ويشرع، يعني هذا أشباه ذاك، فهذا فلتان طالع من الحوش، مقطوع رسان بيحكي كلمة وبده يعملها قانون ويمشي الناس عليها، بعد شهر بيتغير رأيه. أما هو نشوف أحكامنا، ربي قال فيما افتدت به، خلاص. طيب مو مفهوم هذا الكلام، فعم يقول لا بدنا نشوف علمانا، انا ما يعني انا ما رضيت عن نفسي بهذا، مع انه مفهوم انا عربي، ايه مو هن الرجال ونحن الرجال، الله يعفو عنا. طيب طيب ما بيكفي الشيخ القرطبي، ما بيطلع بايده يعني، ما بيطلع منه انه يفهم فهمها، فعم يقول لنا لكن الحكم كيف يكون حكما ونطمئن لذلك الحكم، فقال دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطى، ليش؟ لأنه ما بما من ألفاظ العموم، فيما افتدت، في الذي افتدت به، ما بتفرق، إيه؟ وقد قال اختلف العلماء في هذا مع ذلك الآية هي. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثوب يجوز أن تفتدي، يعني نسأل العلماء شلون فهمتوا، احنا يقول ليش حتى اسألوا ان الرجال ونحن الرجال، يعني هي جذبة يعني، وهذا جهل، وبالحجة والبرهان لانه جهل يعني. انت يعني تفهم بالسيارات طبعا مفهم، تعرف عني ايه لما بتدخل على السوق اذا كان في عندك عقل وفهم يعني، وبدك تشتري سيارة يعني فرضنا مستعملة شوي أو غير مستعملة، تجي واحد في واحد مقضي حياته مقلع دراسه بالسوق، شو بتقول له أبو فلان لا إن السيارة والله هيك يعني على كيفه، يعني يقول لك أدي مصرياتها شلون بدك ياها دغري إيه؟ يعني بيجي واحد شو بيقول له إيه ما في عندك عقل، ما لك لسان تحكي وما لك عيون تشوف وشو بدك فيه، شو بتقول له هذا يعني شو بتقول له إيه خلص يعني بتلاقي يعني حوينة الجدال فيه، يعني ما بينال هذا الكلام، وفوق كل ذي علم عليم بدنا سجادة، بيلزموك سجادة يعني الله أعلم شو هي، وبتأخذها على كون سجادة اللي ما بتعرف أنت بالسجادة، هذا صراف هيك بيمسك الديرة يقول له مزيف إيمة بس هيك بيحط الله هيك برنا بيعرف، هذاك أنت ما بتعرف، وهيك يعني وفوق كل ذي علم عليم. فكيف حكم يعني ينبني عليه إما رضوان الله وإما سخط الله سبحانه وتعالى، وهذا بيصير قانون لملايين مئات الملايين للبشر، يعني كيف هذا الحكم؟ فلذلك هيك بدنا نأخذ الحكم، مو والله أريد وأنا أخذت الحكم، حتى كل واحد رايح بجهة، لكن البلد هالقد ما بتطلع كم شيء يعني، ما بتطلع قد إسطنبول، كل الأردن ما بتطلع قد إسطنبول لا ولا قد نصة قد هيك يعني، شافة منها يمكن عمان كلها فيها 20 فرقة سلفية وكلهم أعداء لبعض، كل ما بيفهم لحاله، أما ما شفنا شافعيين يعني أعداء لبعض، ولا شفنا حنفيين أعداء لبعض، ولا شفنا مالكيين أعداء لبعض، ما بيعادوا بعض، لو عادوا بعض يعني لو فرضنا حنفية وشافعية بيبقى عداء يعني فيه هيك من جانب، وبتشوفوا الحقيقة حسد وما وصلوا لفهم، لكن بتشوفوا مجتمعين كم شافعي فيه، كم شافعي فيه، في نص مليار بالقليل، يمكن في مليار شافعي، مليار شافعي فيه، وفي مليار حنفي، شافعية ما شاء الله، مصر كلها شافعية 100 مليون، أندونيسيا كلها شافعية 300 مليون، أندونيسيا ماليزيا كلها شافعية، اليمن كلها شافعية، يعني الشام في يعني شريحة كبيرة شافعية، ما بتلاقيهم مختلفين أبدا أبدا أبدا، أما هون كل 3-4 يعني بيساوي يعني، أما لو رجعوا أنصفوا بروحهم بيقولوا لنسأل العلماء شو صار يعني شو معنات الآية ولا شح الآية، فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، خلص مشان إيه هاي الآية يشوف الله يرحمه. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، أصحاب الجميع يعني كل واحد من حوله يعني 20 أو 30 كلهم بوزنه تقريبا، صار أصحاب الإمام الشافعي كل من حوله تقريبا بلغوا رتبة الاجتهاد، الإمام أبو حنيفة من حوله كمان بلغوا تقريبا رتبة الاجتهاد كلهم وأصحابهم، وهن يعني أصحابه من جملة يعني من جملة أصحابه واللي تربوا على إيديه هن الأحسن بيكونوا أول المخالفين له. معناته ما عم يقلدوا تقليد فقط، معناته منصاعين لأن يقلدوا إمامهم ومعلمهم، بدليل أنهم خالفوه ببعض الأمور. لا ابن المنذر قدش شافعي، مو من الأصحاب، بعدين بيجي رتبة تانية كمان. حتى هيك الإمام النووي الله يرضى عنه أحيانا يعني بيخالف، ما بيقول بيخالف يعني بيقول غير ما قال الإمام الشافعي في بعض الأمور، ما معناتها ما عم قلد أنا هيك وماشي. فقال وأصحابهم وأبو ثور يجوز أن تفتدي منه بما يعني بشيء تراضيا أو بالذي تراضيا عليه، سواء كان يعني أكان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. بعدين قال كمان ما وقفنا عند أستاذ يعني الأئمة المجتهدين العلماء، قال لا نرجع نطلع عن سيدنا النبي. قال وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي من التابعين، يعني معناته وصلنا لعن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشفنا الحديث. لكن هلأ بفهم الآية يعني شلون فهموها، ما أمنت أنا أفهمه بس، حتى هيرجعنا ثلاث أئمة قال لا كمان إنه كلام الأئمة صحيح، دليله إنه الصحابة أخذوا منه. هون بقى صرنا مطمئنين نحن لما يعني لما نفعل، مو جانا إنسان مين هو الله أعلم أنا أجي اتبعه، ما منتبع بالسهولة. هذا ديننا، هذا طريق ربنا سبحانه وتعالى، هذا الطريق بدي أصل فيه يعني أعمل ثروة وأكسب يعني غنى وملك مؤثل مثل ما قال الشاعر، ملك ثابت، ملك أصيل بهذا. لذلك بدي أعرف من أين أخذ ديني. طيب، واحتج قبيصة بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب يعني بهالحكم يعني أصدروا هذا الحكم واحتج يعني بالكلام بكلام الله. وقال مالك تفضل، ليس هذا من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق. إيه؟ ولم أرى أحد قال واحتج في. وقال مالك ليس من مكارم الأخلاق. شو ليس من مكارم الأخلاق؟ يعني أن تأخذ أكثر أو يعني أن تعطيه أقل، يعني الرجل ما تركتيه بده يتزوج بدالك، يعطيه شيء يعني اللي بده يدفع دفع لك اللي بده يدفع يعني ساعدي. ليس هذا من مكارم الأخلاق، يعني تطلب منه أكثر، يعني تعنت صار هذا. شوف الإمام مالك ليس هذا من مكارمنا، خلاص ماشي لحالك، يلا ألف قلبي ولا غلبي. في عنا أخلاق بديننا، أخلاق من قال ليس أخي مو حرام يلا أمشي، يعني شو ما يعني شو ما عمل معلي شيء سبه يعني حرام يعني، أو حكى هيك كلام فاحش، حكى أشكال ألوان، ما عم أحكي على حدا بس هيك كلام، بس هذا ليس من مكارم الأخلاق، مو حرام يا الله. أمي هي مو هي. لذلك ديننا دين خلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معناته هذا خلاف هدي النبوة، ليس من مكارم الأخلاق. ولم أرى أحدا من أهل العلم يكره ذلك. معليش نعم. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تردين، يعني اختلفوا بينهما كلام، صارت شوي يعني شوية ملازمة لا بيقولوا يعني، فبينهما كلام يعني اختلفوا يعني. نعم. فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت نعم وأزيده. قال ردي عليه حديقته وزيديه. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإن شاء زدته. لذلك من قال ولم أرى أحدا من أهل العلم يكره ذلك. ليش؟ لأنه فيه الدليل. الإمام مالك ترك مثل ما تقول لزوه، ولكن كحكم ما يستطيع أحد أن يتوفى أن يتفوه ببنت شفا. منين قلت؟ قال عليه الصلاة والسلام قال لها وزيدي، معناته ما فيها شيء. وفي حديث ابن عباس وإن شاء زدته ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صائفة ليس من اللي قال ليس من مكارم الأخلاق. الله في حديث قال لا، يعني زيادة له، اللهم صل عليه. نعم. يعني الله يرضى عن الفقهاء. شو يعني نأخذ بهذا الحديث ولا بهذا الحديث، بهذه الرواية ولا بهذه الرواية؟ نعم. وقال الطائفة لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم. لا وقال الطائفة لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم. كذلك قال طاووس وعطاء والأوزاعي. طاووس طاووس وعطاء والأوزاعي. والأوزاعي قال الأوزاعي كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها. يعني هيك كان العمل. نعم. وبه قال أحمد وإسحاق. أيوة. واحتجوا بما رواه ابن سريد أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس ابن أن ثابت بن قيس ابني أن الأولانية بحسب ما قبله والبقايا كله مجرور كله مضاف إليه. أن ثابت بن قيس ابن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي سلول بن أبي بن سلول. نعم. وكان أصدقها حديقة فكرهته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. أما الزيادة فلا. لذلك يعني ما هو لما أعطانا الحكم أحمد وإسحاق ابن راهوية الإمام أحمد هو فقط اللي انفرد الآن ما في، أخذوا يعني بظاهر الحديث قال أما الزيادة فلا ولكن حديقته، يعني أعطيه حديقته تعطيه تؤديه حديقته. فقالت نعم. نعم. أما قصتان يعني في الأولى عن أبي سعيد الخدري أنه قال كانت أختي، هنا يقول زينب بنت عبد الله بن أبي سلول. مختلفتان؟ لا هي نفسها أنا بس لذلك الحديث صار كان في اضطراب. نعم. نعم. فقالت نعم فأخذها له وخلها سبيلا. وإلا لو كان الحديث في رواية واحدة وألفاظ واحدة ما اختلفوا. نعم. أما الزيادة فلا ولكن حديقته. فقالت نعم فأخذها وخلى سبيلها. نعم. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول فأخذها له. وانشو قال فأخذها له لم أخذها يعني فأخذها يعني النبي عليه الصلاة والسلام فكرهت. فقال النبي أما الزيادة ولكن حديقته. فقالت نعم فأخذها عليه الصلاة والسلام وخلى سبيلها، يعني ألا أنت يعني انتهيت منه، يعني فرق بينهما عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس شاف الحديث هل اختلفوا؟ لا، صار هي خامس رواية. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم صل عليه، يعني كأنه وقف على كلامه أنه بيده عقدة النكاح وثابت. قال قبلت، فعليه الصلاة والسلام يعني أمضى، أو يعني عليه الصلاة والسلام يعني كيف علم من ثابت أنه يعني يرضى أو لا يرضى أو يعني. نعم. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعه أبو الزبير من غير واحد وأخرجه الدارقطني. يعني عليه الصلاة والسلام كأنه على أشبه أو يقين على أشبه بيقين ما نقول يقين أنه يرضى بذلك ولا لابد من الزوج. فقال لا خلاص يعني تردين حديقته؟ قالت له بزيت. قال لا حديقة وخلاص. قال لا خلاص أنت خالصة منه. قال له بقى لما وصل قبلته يعني عليه الصلاة والسلام وقف يعني هذا التفريق على كلامه حتى بلغه حتى بلغ ثابت ابن قيس. نعم. وروى عن عطاء مرسلا من الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا واحتجوا بما رواه ابن جريج. وروى ابن جريج مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ من المخترعة لا يأخذ نهي يعني لا يأخذ ولو كان لا يأخذ ما بضر. النفي أحيانا أبلغ من النهي. لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. نعم. السابعة الخلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يبدو صلاحها وعلى جمل شارع. هلا بده يجيب يعني المدفوع يعني هو يعني طلاقة لا يطلقها إلا بالمقابل يعني بده تشتري منه الطلاق تخلص منه يعني ف يعني كأنما عقد بيع وشراء صارت المسألة. فقال الخلع عند مالك يعني على ثمرة لم يبدو صلاحها وعلى جمل شارد هربان وسيارة مسروقة يعني أو عبد آبق هربان أو جنين في بطن أمي الله أعلم شو بده يطلع شو هو بينزل حي بينزل ميت بينزل مشوه بينزل كما يعني كل عقود غرر أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز. نعم كل هالأشياء ما بصير تكون عوام كلها لا يجوز لا تجوز العقود بخلاف البيوع والنكاح لا تجوز يعني إذا أصدقها جملا شاردا لا يجوز أو غيره جمل شارد ثمر لم يبدو صلاحها في آبل تجيها ساعة تروح كلياتها. وله المطالبة بذلك كله الجائز فإن سليم كان له يعني سليم يعني ما اشترطاه كان له وإن لم يسلم فلا شيء له والطلاق نافذ على حكمه. ليش؟ لأنه الطلاق يقع بدون أي مقابل فلا أن يكون بمقابل ولو صورة مقابل إما باب أولى. نعم. وقال الشافعي الخلع جائز وله الإمام الشافعي قال جائز صحيح لكن ولا شيء له لا. الإمام مالك قال ما له شيء. ليش؟ لأنه على عين هدول على عين هذه الأشياء التي فيها كان عقد الغرر سيارة مسروقة صلاة ثمر لم يبدو صلاحه كلها يعني مثل ما بيقولوا على كف عفريت يعني كلها يعني الله أعلم شو بده يصير فيها. ما يعني مطمئنين على هذا العوض أن يأتي أن يسلم. لذلك طالما هذه الأشياء وراحت هذه الأشياء أنت واحد نذر هذا الخروف يضحي مات من قال له روح جيب ضحي روح اشتري غيره لا هذا اللي نذرته هو نذره يعني خلاص من قال له بريء ذمتك ما في شيء شو بدك ساوي هذا اللي أما بخلاف نذر عليه لله أن يضحي وجابه مات سرع ابن الوزير وغيره. ليه؟ هذا عما في الذمة. أما هون قال هالذي بدي أذبحه. كمان الثمرة هذه الثمرة الجمل هو الجمل الشارد على الجمل الشارد العبد الآبق. لما راح قال شو بده؟ خلاص ما لا شيء له، يلي اتفقنا عليه راح تلف، ايه خلاص هيك حظه، والطلاق يعني هو يقع بدون شيء، لا أن يقع يعني لشيء كان ثم ذهب. الإمام الشافعي قال لا ما بصير له. ليه؟ قال من يعني لما اشتغلت لك مثلا، اشتغلت لك شيء، صححت لك كتاب مثلا، ألفت لك كتاب مثلا، كتبت لك شيء مثلا، وقلت لك على شيء، وكان هذا يعني كان العوض يعني غير مشروع، يعني قال له بيجيب له مثلا يعني شيء، لو فرضنا كان هو غير مسلم نسأل الله العافية، قال له بيجيب له أخي صندوق بيرة، إيه بيرة حرام، هذا نوع من أنواع الخمر، يبطل العقد؟ قال لا صح ونفذ العقد، لكن له أجر مثله. ما بيصير ما راح يعني. نعم عملنا وتعاقدنا وإن صندوق كذا، أو قال له ما منختلف ما بيساوك يا أخي، ما منختلف ما بيصير، هذا الداعي للخلاف أخي، قد ما بدك ما منختلف، إيه بس يخلص بيصير رجال مسكين هذا، بيقول ما يعني ظنوا انه كريم، ما بنختلف يعني بده يحكي يعني، قال له لا من هلا لا. فكمان هذا وجب اجر مثلي يعني لمن، وان كان هذا العقد حرام، العقود الفاسده تعاطيها على هذا العقد فاسد، لكن وجب اجر مثلي يعني هو الرجل يعني إنسان صنع يعني شغلته متقنة، أي إنسان يعني اشتغلت عنده أي شيء شغلته متقنة، مثلا بيعمل لك طاولة مثل يعني هالطاولة بيعملها بعشرة، غيره بيساويها بخمسة بسبعة، بس هك أخي طاولة هاد موت الطاولة هداك، هذا متقن، بيقول له قد إيش مثلا؟ قال له ما بنختلف، خلاص ما بخليك أخي إلا رأي، بس يجي لا شو نور الله يا أخي، كل يعني كل الناس كلها عم تعملها بخمسة، خذ سبعة أنت، إيه هذا بقى نجيب بقى ناس، هذا أخي قدش أجرتها قدش أنا هنا اللي بيحكم، وإن كان هو بيعرفه يعني مثلا تساوي ثمانية يعني قد ما زادت مثلا ثلاثة زادت، لكن هو بيعرف شغلته وصنعته جيدة، ما بيبيع إلا بعشرة أو ما بيشتغل إلا بعشرة، إيه هلأ راحت على عليه له، لذلك قال له هي عشرة من أول، الشرط أملك عليك، أملك ولا أملك. نعم لا معنى كثير ماين، لا أكثر من معنى ماين اللي حكيناه من ثلاثة. نعم طيب. وقال الشافعي الخلع جائز، لكن ما راح اللي سمى وما طلع إلا بمقابل وله مهر مثلها، فعلا وتلاقي هذا أقرب كلام الإمام الشافعي الله يرضاه عنه، كمان كلام الإمام مالك كمان يعني منبع يعني من مكان سر يعني، لكن كلام الإمام الشافعي يعني أقرب يعني إنسان يعني بلاقي يعني عملي وواقع يعني، هذا يعني غرروه، بس هو ذاك طالما قبل بهالقرار، هذاك قبل بهالقرار يعني اثنين بتلاقيهم هوايا يعني بكلامه، واثنين هيك عالم بتشوفه واسع يا أخي. وقال الشافعي الخلع جائز وله مهر مثلها. وحكاه ابن خير خويز منداد نعم عن مالك الشايف هيقول الإمام مالك طبعا. نعم قال لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتا رجع فيها إلى الواجب في أمثالها في من البدل. أيوة. نعم. وقال أبو ثور الخلع باطل. العقد بعد أنه العقد باطل الخلع باطل يعني ما صار شيء معناته ما صار شيء أبدا أنه قال يعني إن كذا هي طالق فرضنا معناته ما صار ما في طلاق ما في خلع العقد فاسد باطل. نعم. وقال أصحاب الرأي الخلع جائز وله ما في بطن الأمة وإن لم يكن فيه ولدا فلا شيء له. أيوة. نعم. وقال في المبسوط عن ابن القاسم يجوز بما يثمره نخله العام. شوف هذا تلاقي كلهم تلاقي يدوروا يعني حول الشيء واحد كلهم تلاقي بينفذوا على بعض كل العلماء بتشوفون الله يرضى عنه وإن كان يعني مثلنا ما بيقوم لكن بنشوف يعني لكن يعني قد ما كنا بنعرف يعني المنيح الردي يعني احنا ما بنعرف فرضنا بالسيارات بس شو السيارة والله يا أخي فعلا يعني كلهم قالوا أنه والله فعلا ولو ما بعرف بالسيارات ما لو ما بنعرف بالسجاني لو ما بنعرف بالكت اي والله يا اخي هذا غير هذا يعني فهمنا يعني نوعا ما قاعدين محون يعني ولا ما بيعدونا محون كانوا. نعم الله يكرمنا نكون محون ان شاء الله يا رب. وقال في المبسوط عن ابن القاسم يجوز بما يثمره نخله العام وما ترده غنمه العام خلافا لأبي حنيفة والشافعي. أيوة. نعم الأمة الضرامة بطن الأمة إيه الولد الولد الولد قال له لك قال قالت له لك ما في بطنها خادمتي لأنه هذا الولد مملوك عبد أمة عبد أو أمة مملوك يعني. نعم. نعم. والحجة لما ذهب إليه مالك وابن القاسم عموم قوله تعالى فلا جناح عليهما شو ما كان يعني ربي سبحانه وتعالى قال فيما شوف كله أخذنا من التنكير كله شوف يعني لذلك الله يضع سيدنا علي لو طويت لي وسادة لأخرجت من باء بسم الله الرحمن الرحيم يعني كذا كذا سبعين بيقولوا حمق وقر بعير بس لو هيك التكي وأفضل لطالع لك يعني معمل طالع لك كتب من بس من الباء يعني شو هذا ودليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله كلام الله هذا لأنه يعني أمر مو بعيد هذا يعني قريب يعني نفهمه أنه أحلى تسأل واحد لما تسأله فرض الله سألت عالم دغري بيقول لك لا ايه هاي الكلمة لا او ايه منين طلعت منين طلعت هاي هذا حصيلة 60 سنة هذا حتى طلعت ما هيك ولا لا يعني حتى يكون مطمئن إلها حتى بتقول لا يا أخي أنا هلا بتعلم بصير بفتي فيها لا بتفتي فيها على أدنى بس في إلى أشياء في إلى أصول ما بتعرفها أنت وأي شيء يعني بصير خلل إيه تقع فيه هلا كتير أحيانا عقود في هيك ناس عندهم شو يقول يعني عندهم جرأة وأم لا إشعاره مجرد يعني إيه بيسمع الشيخ لقنون خلطة يعني عقد أنا باقي شو صار يعني إيه حجر صغير يعني كلمة ما أشوفها إلا وقف ليش؟ يعني بيرجع لمعلوماته. بقى هذا لما تكلم هذا معلومات 60 سنة عم يعطيك اياه، لذلك المحامي ما بيعطيك اياه. شو يساوي؟ بيقول لك تعال عندي على المكتب بحقه. ايه الطبيب شو بيقول لك؟ ما في شيء، روح خلاص بكتب لك رجع. ايه قد ايش؟ 100 ليرة. عم شو سوا؟ شو سوا يا اخي؟ لا دكتور اسنان والله اشتغل، والله والله رجليه وايديه وضح وضاره، بالاضافه للخبره، خبره زائد جهد عمل. لذلك بيحطوا هلا كثير النسوان البنات يعطون دكتور اسنان والله منيحه. ايه عمش الله ما خلق دكتور اسنان من على بكره لعشيه. هلا ليش حطوا له الكرسي جديد؟ هلا كان دكتور اسنان ما عنده كرسي جديد، هي منيح يعني عملوها. لا رقبته مسكين يعني بيتعب يعني. ايه هذاك ما ساوى شيء بس هيك طلع فيه. يعني كان معي اسمه عبد الرحمن شقير الله يرحمه، طلع فات عنده ما خلى طبيب اللي عم يحكي لي المريض كبير بالسن، قال لي ما خليت طبيب، ما حدا ابدا دائما ظهره. طلع فيه قال له كل شيء عم يرجع لعندي بعد اسبوع. يلا قال له كل شيء او لي كل بعد اللي رجع لعندي باسبوع. قال والله ما رجعت لعنده. خلاص يعني هذا كوركلي هذا عظمية. كمان واحد ظهره دائما ظهره وقف قال له وديني سف رجلك سافه لا شيء. قال له حط صباطك ميالة تروح. قال له خلص روح ما في شيء. يا أخي شو ساوى؟ قال بده 100 ليرة. عمش هذا تقوى الله يا أخي. هذول معلومات قديش معلومات يعني. قديش انت نايم عم تشخر وهو طول الليل عيونه تبخشت بقراءة الكتب. ايه نجي لعالم اكتر سيد النبي علماته قديش قديش علماته عليه الصلاة والسلام يزن العالم كله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاذا الله تكلم سبحانه وتعالى معناته الحق مع سيدنا علي. يقول 70 وقر واكتر من 70 وقر كلام الله هذا. إيه بس بقى نحن بدنا نتعلم يعني. بيجي نسأل الله العافية هالدجالين بيقول لك ليش أخي في أكثر من أحرف الهجاء؟ يعني شو عم تقول أنت؟ كل أحرف الهجاء إنه فعلا أحرف الهجاء. احكي أنت وخليه يحكي. هذا بتخليه نسأل الله العافية تلعي نفسه، وهذاك بتخليه يعني ما شاء الله يعني كأنه يعني طعميته أكلة طيبة أو ورديته منظر. حكيت أكثر من أحرف الهجاء. ليش؟ لما بيحطوه على المشنقة حكى غير أحرف الهجاء، ولما نعطوه جوهرة وعطوه في أكثر من أحرف الهجاء. يعني هو هي يعني وهي بلاغة القرآن ألف لام ميم من ألف لام ميم من ألف ب. هذا فهذا يعني كلام سيدنا علي يعني هذا الحق معه بذلك. لذلك نحن منين طلعنا؟ ما طلعت أنا مرات الدرس. فلا جناح علي ما فيما افتدى فيما منين؟ من التنكير إجا. لذلك أجازوا هذا الكلام الله يرضى عنه. نعم. من جهة القياس أنه ومن جهة القياس نعم أنه نعم لأن نقيسه على غيره يعني في شيء له مشابه. إيه؟ أنه مما يملك بالهبة والوصية. إذا واحد وهبه خلاص معلش وبالوصية أوصى بذلك معلش يعني جائز. نعم. فجاز أن يكون عوضا في الخلع كالمعلوم يعني كالعوض في المعلوم في الخلع. نعم. وأيضا فإن الخلع طلاق والطلاق يصح بغير عوض أصلا. فإذا صح على غير شيء فلا أن يصح بفاسد العوض أولى. فلا أن صح على غير شيء فلا أن يصح بفاسد العوض أولى. لأن نعم أن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. نعم. ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض. ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده. لما كان لا يفسده هذا جواب لما لا يفسده فاسد العوض. يعني قال له زوجتك فلان كذا على مثلا هاللي بجيبتي. قال لي عفوا علي بجيبتك لأنه هو عم يزوجه. قال له علي بجيبتك يعني ما بيصح هذا. طيب العقد باطل؟ قال لا العقد صحيح. إيه بقى شو من سأجد الحالة؟ يقول له مهر مثله. وهذا هي اللي هو عقد تحليل ما أفسد فاسد العوض. فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف حل عقد أولى. يعني ثبت لكن شوف شو بدنا نسأل شو بدنا نعطيه بس. نعم وفعلا أنا بتلاقي صحيح يعني الكلام مقنع. نعم. الثامنة ولو سلمت منه برضاه. الله يبارك فيكم. نعم. ولو سلمت منه برضاه ابنها منه حولين إجابة. شوف يعني الله يجزيه خير اللي شو عم يقول أحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن. الجامع يعني بتلاقي عم يجيب أشياء أكثر من كتب الفقه. يعني كأنه عم نعرف فقه يعني إحنا. نعم هلا يعني فهمنا الآية يعني ما بدها كتير يعني بس هلا عم يجيب لك ماذا ينبني عليها من أحكام. لذلك متميز بهذا يعني أكثر كتاب فيه أحكام تلاقيه كل تفسير فيه له يعني ناحية. مثلا مثل أبو حيان البحر له تفسير. إيه بكتب النحو ما بتشوف أشياء نحوية اللي جايبه هو كتاب نحو يا أخي. إيه. نعم الله يرحم الشيخ صادق قال أنا التفسير اللي ببعد عن الآية ما بحب أقرأ فيه كتير. خلاص أنا بدي كلام الله هلا لا تجيب لي شيء حاجة يعني بدي هلا يعني تخوض بنفس بحر الآية. وإن كان يعني لو كان يعني سألنا قرأت قرأ لكن قال لي أنا صاير بحب كون بالآية ما بدي أكثر من الآية. الله يرحمه. نعم خاصة إذا بيفهم. نعم الثامنة ولو استلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. لأنه هي مواجب عليها ترضي هيك المقصد مواجب عليها إلا اللباء يسموه الصمغة. هذا من ضروريات الطفل هذا يجب عليها أن ترضيه. بقية المدة إذا أبت إلا بأجرة يجب عليها أن يعطيها. يعني شوفوا المرأة وسادة يعني سيادة المرأة يعني رضاع مواجب عليها من باب أولى مواجب عليها تغسل من باب أولى مواجب عليها تكنس. شو هيك تنصمد ايه نعم هيك هي امرأة هي بتربي لك يا وبتعلم لك يا لابنك وبتحط عندك بيت مصون محفوظ هيك الأصل. نعم ولو اختلعت بالوقت ذاته يعني ما عادش نحكيها كمان إذا مرضيت مواجب عليك طببها ولازم لها دواء واحدة بواحدة. إذا ألك واحد طبخي وخلاص بنتفاهم. نعم قالوا أوقات ينقدوني يقولوا لي قالوا الشيخ محمد عم يطمع النسوان علينا. نعم وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد أي والله أنا يعني قد ما شفت يعني اضطهاد المرأة يعني أنا أدركت شيء من اضطهاد المرأة كثير تلاقي يعني يسأل الله العافية والله يعني مو بس أدركت يعني بصغري من الجامعة مدت لي إيده نسأل الله العافية شلون مكسورة إيده كاسب لها إياها. واحد ثاني نسأل الله العافية لكو المشكلة بيعمل حاله يعني صاحب دين كمان زوج يمكن زوجته هاللي اجت زوجته مدري ابنه والحم يحكي لي نسأل الله العافية بضل بيقتله لحتى يغمى عليه وبعدين هجم على زوجته كمان ضربه ليش ما عاونتيني عليه ايه بعثت له رسالة بس يعني من كعب الأغصان طلع عم بيشتغل عند ابن احمد قال فلان قلت له ليكون فلان هذا فلان قال لي هيك يعني قال هو قال له بيقول لك فلان دعا عليك سمعت قال له دعا عليك هيك روح قال له روح وصل له اياها هيك قال له خليه يعني ينتفق نفض يعني شو هذا يعني نسأل الله العفو والعافية يلا سي بقى لذلك احكي يعني على الرجال وعلى يعني نعم يعني خليهم يعني يعرفوا انه يعني الاسلام يعني هو اللي اكرم المرأة طبعا يعني ان شاء الله وصلت يعني ولهن يعني شوف القرآن ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة الهوى عليها كل واحد إلو عليه كل واحد إلو عليه نعم سيدي وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان نعم أحدهما يجوز وهو قول المخزومي واختاره سحنون والثاني لا يجوز رواه ابن القاسم عن مالك وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجة ليس أن الأصل مو واجب عليه شو أنتوا واجبوا عليها بس يعني والله يعني نعم هو لا واجب عليها ما كنت أنا شرطه مش بقى شلون فهم يعني نعم قال أبو عمر من أجاز الخلع على الجمل الشارد جمل الشارد ولا عبد الآبق ونحو ذلك من الغرض أن يجوز هذا نعم وقال غيره من القرويين يعني من القيروان نعم لم يمنع مالك من الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرض وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره والفرق بين هذا شو هذا اللي يدور على قاعدة يعني هي أنا ما فهمت مضبوط يعني ليس له معناتها في قاعدة إذا إنسان واجب عليه ما بصير يكلف واحد فيه ويأخذ عليه نفقة يعني ولو كان من أجل شيء مقابل هذا ما بينتهي أي قاعدة هيك يعني. نعم فليس له أن ينقله إلى غيره نعم وإنما منعه لأنه حق نعم والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأم هذا الفرق شوف أجابوا عنه قد تجب على الأم حال الزوجية وبعد الطلاق حال الزوجية وبعد الطلاق يعني في حال ما تكون زوجة يجب عليها إمتى إذا أعسر الأب يعني ما معه يعطيكي خليه لا يجب عليها أن ترضعه إذا أعسر الأب وكمان بعد الطلاق كمان إذا أعسر الأب يعني الولد هذا مين بده يرعى لك نعم فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم لأنها محل لا يعني وصح الخلع في ذلك مقابلة ذلك نعم قد احتج مالك في المبسوط على هذا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة نعم يعني ليرضعن وجوبا يعني ثم قال التاسع حاجة له والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا عنك بسواك. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم إنا نشكو إليك ما نزل بنا، ننزل بك اللهم ما نزل بنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تولى أمرنا وارحم ضعفنا وفرج عنا. اللهم إنا نسألك فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إن الكفرة وأكثر الناس يا رب قد اجتمعوا على حرب دينه وعلى المسلمين. اللهم فارددهم اللهم خاسرين. اللهم ارددهم خاسرين وأهلكهم ببعضهم. اللهم أنت غني عن تسميتهم. اللهم عليك بهم كيفما تشكلوا وكيفما تلونوا وكيفما ذهبوا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي عاجلا منهم أحدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا أرحم الراحمين. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.